طب هل يجوز ان نجمع بين سنة تحية المسجد اللي هي واجبة وبين سنة الفجر مثلا قبلية، او دخلنا المسجد سنة الظهر القبلية؟ نعم يجوز. طيب ليش مثلا مش اختلفت الرتبة هون؟ الرتبة الواجب بغلب السنة. ايوة. طب لو نفرض التقى واجبين بيصيروا يجمعوا؟ نعم ابدا ولا فرضين؟ نعم. نعم.